قال سائل: بالنسبة للمسلمين في بلاد الكفر، من هو ولي أمرهم؟ هل هم الجمعيات التي تمثل المسلمين أم رؤساء بلدانهم الأصلية؟ هو يقصد من يعيش مثلا في بلاد كافرة كفرنسا وأمريكا وغير ذلك، أظن هذا يقصد هكذا. على كل حال، هؤلاء لا يكون ولي أمرهم ولي هذا البلد أو رئيس بلد البلد الكافر، ليس وليا لهم، ولا هؤلاء أصحاب الجمعيات، ولا كما يقال من تمثل المسلمين. أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، ما هو الحل؟ اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. إذا كنت مسلما تعيش في تلك البلاد ولك رجوع إلى بلدك الأصلي، الجزائر، المغرب أو غير ذلك، أو هذه البلاد أو تلك البلاد، فولي أمرك من في هذا البلد المسلم. نعم. صلى الله على رسول الله.